أحسنتم ربكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا

دعاءه بالخير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وجعلنا النهار مبصرا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لثبته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء صلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة صدق الله العظيم.